أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاغت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الأمر وجاء النسر فعلينا لا ينصرون تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا فعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وعطرته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.